طيب نأتي على المسألة التي دل عليها الحديث وهو سؤر الكلب لعابة يسمونه سؤر الكلب يعني من حيث الماء الذي ولغ فيه هل يتنجس أو لا أو الطعام أو الشرب نعم أو المشروبات الأخرى غير الماء. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث مذاهب. وقبل ذلك نبدأ النسخة القديمة. النسخة القديمة فيها تغييرات كثيرة في هذه المسألة. الذي عندهم الزمن القديمة فيها تغييرات كثيرة. فإذا المثل الأول نجاسة لعاب الكلب، نجاسة لعاب الكلب وطهارة شعره، بمعنى أن النجاسة لغير ظاهر الكلب، نجاسة للعاب ونعم ويتبع لعاب نعم ويتبع ذلك ما بطن من عرقه وجسمه، أما الشعر وظاهر الكلب عندهم طاهر. هذا نظر أبي حنيفة وأحمد في رواية ورجح ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. استدلوا على نجاسة لعابه في حديث الباء قوله طهور إناء حديث، أين الشاهد؟ كلمة طهور، قالوا كلمة طهور يدل على أنه على أن الماء والإناء ينجس، على أن الإناء ينجس بولغ الكلب بولوغ الكلب. وقالوا كلمة طهور الأصل فيها الحقيقة الشرعية وهي رفع الحدث أو النجس، أن كلمة طهارة في الحقيقة الشرعية معناها رفع الحدث أو النجس، وليس هناك حدث هنا، الحدث من أول الآدمي من أجل يتوضأ يتطهر فبقي النجس، ما هذا الطهارة إلا عبارة عن رفع نجس. بعضهم قالوا لا، محمول على أن المراد به طهارة لغوية مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، مثل قوله السواك مطهرة للإنسان مرضاة الله مرضاة للرب، فقالوا هذا من حيث النظافة، من حيث النظافة وإزالة الأقدار. وجيب بأن الأصل في الأدلة الشرعية حملها على الحقيقة الشرعية، حملها على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، فإذا لم يكن هناك حقيقة شرعية حمل بعد ذلك على المعنى اللغوي. بعض الأخوة يقول لماذا ما تقرأ من هنا وما ندري متى تقرأ من هنا ومتى تلقيها، هو إذا رأيتني أشرح فانظر إليه واسمع لي، رأيتني أقرأ فتنفهم، ونحن نسلك هذه الطريقة من أجل ماذا هي أحسن، أولا يوضح للسامع أكثر يتوضح له أكثر من القراءة، ومن جهة ثانية أيضا الذي لا يستطيع أخذ الكتاب يستطيع الاستفادة من الدرس بإحضار دفتر، لأن ربما الكتاب إذا خرج ربما بعض الأخوة يستطيع اقتناءه، فيستطيع المشاركة في الدرس في الكتابة والسماع والأسئلة والأخذ والرد، فيشارك بدون كتاب إذا لم يستطع أخذه، ولا شك أن من اقتنى الكتاب يعني يضبط أكثر، ولكن ماذا يدرك كله لا يترجمه. ومما استدلوا به قوله فيغسله سبعا، قالوا أمر بغسل الإناء، والغسل إنما يكون عن نجاسة، واستدلوا أيضا بقوله فليرقه، قالوا أمر بإراقة الماء دليل على تنجسه، دليل على تنجس الماء، لكن تقدم لنا رواية فليرقه لم تثبت، لكنه صار مظنة. لماذا؟ لأن نجاسة إذا تغير تنجس عندهم، لكنهم هم يقولون حتى وإن لم يتغير، لماذا؟ هم يقولون الماء الذي في الإناء ينجس وإن لم يتغير. وأيضا مبني على قاعدتهم المتقدمة معنا أو على قولهم المتقدم، ما أقل من القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة، وهذا من أدلتهم في ذلك. وسيأتي معنا بالمسألة الإراقة، نعم كون أمر غسلنا يستلزم الإراقة، إراقة الماء الذي فيه، قد ثبت عن أبي هريرة الفتوى بإراقته، فلا شك أنه يراق، يراق الماء. ومنها استدلوا به ما ذكر الحافظ في الفتح، قال وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغصب من ولوغ الكلب بأنه رجس. قال رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. نص ابن عباس على أنه رجس، ولكن كلمة رجس تأتي في الشرع يعني بعدة معاني، لفظ مشترك يطلق على النجاسة ويطلق على القدر ويطلق على المحرم. رجس، فإن الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذا للتحريف. ولا أحد يقول إن الميسر نجس، يعني مجرد أموال وأخذ أموال ليست نجسة. كلمة رجس يأتي لما هو محرم ويأتي للقدر أيضا ويأتي أيضا من نجاسة، لكن لعل ابن عباس أراد هنا النجاسة لأنه يذكر العلة من الغسل. طيب المذهب الثاني، الآن المذهب الأول ما هو الذي أخذناه؟ ما هو المذهب الأول؟ يعني نجاسة اللعاب والباطل دون الظاهر والشعر، نجاسة لعاب الكلب وطهارة الشعر. المذهب الثاني نجاسة لعاب الكلب مع شعره وسائر أجزاءه، يعني جميع الكلب نجس حتى ما ظهر منه. ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه والأوزاعي وإسحاق أبي عبيد عزاه الصنعاني في السبل للجمهور، وكذلك الشوكاني، استدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها أهل المذهب الأول وقالوا بقية البدن يكون تابعا للعار، وهذا يعني ما يكفي في الحكم على الظاهر بالنجاسة، لأن ظاهره منفصل عن الشعر والجلد. نعم قد يكون الجلد ملتصقا بجسمه يلحقه الرطوبة، لكن الشعر ظاهر، فجميع عرقه نجس، فجميع عرقه نجس، وعلى هذا فجميع بدنه نجس. مما استدلوا به أيضا حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جرو الكلب من بيته ثم نضح مكانه بالماء، هذا يدل على أنه حصل منه شيء يستحق أن يغسل، أو أقل شيء نجاسة يسيرة تخفف لما نضح بالماء، لما نضح عليه الماء. فهذا ما استدل به على نجاسة الكلب كاملا حتى ظاهر، نعم حتى الظاهر، فعندهم حتى مس الشعر ينجس ويجب منه الغسل. المذهب الثالث الطهارة، طهارة الكلب كاملا. نعم اللعاب والشعر وسائر الجسد، مذهب مالك في المشهور عنه وداود الزهري ومال إليه، نعم وهو اختيار البخاري كما هو ظاهر تبويبا، ابن المنذر بن عبد البر وهو رواية عن أحمد. أدلتهم في ذلك مما استدلوا به حديث أبي هريرة الرجل الذي سقى الكلب، أخذ بخفه وسقى الكلب ولم يغسل الخف من ولوغ الكلب. ما هو الجواب عن هذا؟ نعم أجيب عنه بأنه هذا شرع لمن قبلنا، قالوا وعلى التسليم، فليس فيه أنه ماذا مس أنه سقاه بالخف، قد يكون نقله إلى وعاء آخر. وعلى التسليم قالوا أيضا فليس في الحديث أنه لم يغسل نعاله بعد ذلك، فلا ليس فيه صراحة من أوجه كثيرة. مما استدلوا به وهو من المشكلات حديث ابن عمر في البخاري قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا من أقوى أدلة من يقول بالطهارة، أن الكلاب تذهب تقبل وتدبر في المسجد أشك أنها تدوس، وكذلك زيادة تبول في بعض النسخ من البخاري بدونها وفي بعض النسخ معها للزيادة، وهي ثابتة كما في مصادر أخرى كالإسماعيلي وغيره. إسماعيلي أظن أبي نعيم ذكر الحافظ في الشافعي ثابتة. فعلى هذا يحصل فيه الإشكال. ومما استدل على الطهارة قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، في كلاب الصيد، وأيضا في حديث عدي بن حاتم أنه أباح له أن يأكل مما أمسك عليه صيده، وذكر اسم الله عليه. قالوا لم يأمره بغسل الصيد، لم يأمره بغسل الصيد، دل على أنه طاهر، وإلا لأمره أن يغسل. فهذه الأدلة والمذاهب فيها أخذ ورد بين أدلتها من جميع الأطراف. وفي الحقيقة مسألة متنازعة، وفي كل قول له متمسك، كل قول له متمسك. لكن الذي ظهر لنا ومرجحه شيخ الإسلام القول الأول نجاسة اللعاب، ويتبع ذلك نجاسة الجسد بدون ظاهر الكلب، إلا أن أصابه أن أصاب الكلب من ريقه أو من لعابه، من لعابه أو من عرقه، صار نجسا بما أصابه من اللعاب والعرق، لأن اللعاب هو متحلب من البدن، متحلب من البدن، والبدن نعم واللعاب من البدن، وليس لأشد من البول، فيكون البول أشد نجاسة، كذلك غائط الكلب وبوله أشد نجاسة من اللعاب، ويتبع ذلك أيضا العرق لأنه متحلل من جسده كما أن اللعاب متحلل من ذلك. وأما الشعر على جفافه يكون طاهر، إلا أن أصابه من لعابه أو من عرقه ينجس. لهذا إذا هذا يكون أقرب الأقوال. والدليل على نجاسة اللعاب الحديث: طهر إناء أحدكم، مع أثر ابن عباس إنه رجس، يصلح هذا مع هذا إن شاء الله. وأيضا مع حديث ميمونة، حديث ميمونة يحمل على أن الكلب أصاب الأرض بشيء من العرق فغسله النبي صلى الله عليه وسلم، طهر النبي صلى الله عليه وسلم بإفاضة الماء عليه، نضح عليه الماء، ولا يقال إنه لم يغسله سبعا، لأنه الغسل سبعا جاء في حق الإمام. لا يبقى علينا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ما هو الجواب عن حديث ابن عمر في البخاري: لم يكونوا يرشون شيئا من ذا. اختلفوا في توجيه، منهم من ماذا ذكر بأن هذا الحديث كان ماذا منسوخا، كان في بداية الأمر، ارتضى هذا الحافظ حمله على النفس أنه في بداية الأمر قبل أن يبين الحكم. قال الحافظ في الفتح: لا قرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، انتهى. وقبل الحافظ البيهقي أيضا يشير إلى ذلك. قال البيهقي رحمه الله في الكبرى: كأن ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه، ثم ذكر توجيها آخر: أو كأن علم مكان بولها خفي عليهم، لما علم المكان الذي بالت فيه، فمن علمه وجب عليه غسله. هذا احتمال. وهناك توجيه وهو أحسن التوجيهات، وهو ما ذكره ابن التركماني وتابعه عليه شيخ الإسلام ثم العثيمين. قال ابن التركماني رحمه الله: وأظهر هذين التأويلين أن الشمس كانت تجفف تلك الأبوال فتطهر الأرض، يعني الطهارة بالشمس والريح. والصحيح أن النجاسة إذا زال بالشمس والريح وذهب أثرها طهرا، حصلت الطهارة، حصلت الطهارة. وهذا التأويل اختاره شيخ الإسلام وصححه العلامة العثيمين رحمه الله، لما روى أحسن الأقوال في حديث ابن عمر، والله أعلم. فالاحتمال الذي ذكره الحافظ أنه كان في بداية الأمر أيضا محتمل. وأما الحديث الذي فيه أن الصيد أنه لا يؤمر بغسله، فالظاهر أنه كان معلوما لديهم فكانوا يغسلون بأنفسهم، وإن لم يؤمروا بذلك أنه كان معلوما عندهم هي نجاسة الكلب. قال الشوكاني: إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوص. يعني الشوكاني قال ما يسلم، قد يكون قد عرفوا ذلك بالأدلة، أن هذا دل المعلومة لماذا بتطهير الإناء، فيكون معلوما لديهم أنه نجس فيأمر بماذا تطهيره. قال ورسلنا فغاية الترخيص في الصيد، وسلمنا لكان ترخيصا في الصيد فقط. وأما قوله من الأمر بالغسل للتعبد فليس بالصحيح، بل الأصل أن الغسل لما كان نجاسا لما كان نجسا، لكن قد يقال تعديد السبع تعبد تعديده إلى سبع، أن النجاسة يكفي فيها إزالتها ولو بغسله، لكن يقال تكرارها إلى سبع وبالتراب تعبدي تعبدي. هذا أشار إليه الصنعان، قال أجيب عنه بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى، لأن الغسل معروف أنه لرفع حدث لرفع نجاسة، هذا معقول المعنى، لكن ممكن التعريف بأنه للنجاسة، والتعبد إنما هو في العدد فقط، العدد ممكن أن يقال أنه تعبدي. نعم الصحيح أن نسأل الله أعلم نذهب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم جلالة جلالة تنجس، لم هي أصلها طاهرة لكن تنجست بالنجاسة، ينجس لحمها ولبنها ولعابها تبعا للنجاسة، لأن النجاسة صارت غالبة على أجسامها، ولذلك يقولون إذا أريد تطهيرها تؤكل أكلا نظيفا طاهرا حتى يذهب عنها أثر النجاسة. قل بعضنا الدليل جاء في لعاب الكلب ولم يأتي في جميع الكلب، لا شك أن اللعاب جزء من الكلب وخارج من جسده، فما هو بأشد من البول ولا الغائط، وكذلك العرق نفسه يتحلل من الجسد. قال ذكر بعض من عندهم خبرة للكلاب أنه لا يعرق، ليس له عرق، ولهذا يخرج لسانه دائما أن يذهب راجع حياة الحيوان، لقد خوله يوجد من يقل يعرف، والمثبت مقدم على المعرفة.